قول ما صح الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المكان المظلم. نهى عن الصلاة في ماذا؟ المكان المظلم. لا هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح.